نعم، لما تقول الرمل سني هو سني عند هذا، فهو يطلع فعل في ثلاثة أشواط الأول لم يفعلها في غيرها. ولذلك قالوا أظن مذكورة هي إنه إذا فات الرمل لا يقضى، يعني واحد كان في زحم كثير في ثلاثة أشواط الأول ما استطاع الرمل، هل يرمل في الأشواط التي تليها؟ لا ما بيرمل. إذن الرمل بده يكون في الأشواط الثلاثة الأول. هل يفهم من المولاء أنه إذا استباح شوي يفسد طوافه؟ إذا كان هو استباح لغير عذر نعم يفسد طوافه، إذا استباح لعذر من تعب أو عم ينتظر ناس أو كذا هذا لا يفسد طوافه. لا لا، سؤال جيد، انه هل الاقتداء بالامام لانه بيقطع الطواف وقت تصير الصلاه، هل الاقتداء بالامام يقطع الموالاه؟ لا يقطع الموالاه عند المالكيه. يلي في واحد عم يدفش واحد على الكرسي، يلي عم يدفش ويمشيه هو مستحضر ما هو معنى الطواف هذا، بينما المحمول مو دريان مو عارفان شو هو الطواف. اذا كان المقصود عند من يقول بتعيين الطواف وهم المالكية والحنابلة ما صح طوافه، عند الشافعية والحنفية صح طوافه. وأظن يعني الله يعافينا ما وصلنا لها الحد هذا، بس معظم الكبار بيعرف أنه هو يطاف به، بيجوز ما يعين نوع الطواف لكن يعرف أنه يطاف به، فهي نية أصل الطواف موجودة حتى عند الكبار، لكن تعيين الطواف هذا شرط عند المالكية والحنابلة. لو نام هذا المحمول كما قلنا، نام هذا المحمول مثل أنا لما أنوي الطواف وأغفل عنه خلال الطواف، فهي ما اشترط الدوام. مثل بالصلاة أيضا إذا نوى أنه عم يصلي فرض الظهر الله يتوب علينا بتتخلله أشياء كثيرة، هذه لا تقطع نية أصل الصلاة. إذا شك بعدد الأشواط عند بقية المذاهب غير الحنفية الحكم واحد مثل الصلاة، يعني بالصلاة يبني على الأقل، يعني إذا قال أنا صليت تنتين لما ثلاثة هنين تنتين، وإذا قال ثلاثة أو أربعة هنين ثلاثة وهكذا. واضح كيف الحنفية بالنسبة للصلاة بشكل خاص جمعوا بين الأحاديث الواردة فيها، في حديث وارد بإعادة الصلاة، وحديث وارد بالتحري، وحديث وارد بالبناء على الأقل، فجمعوا بينات. الحنفية قالوا إذا كان هي أول ما عرض له الشك، بس عم نحكي على الصلاة هلا مو على الطواف، إذا أول ما عرض له الشك عليه إعادة الصلاة، بعدين إذا كان يعرض له الشك كثيرا بيعمل بالتحري. شو يعني بالتحري؟ خدها بالأرقام، لغة الأرقام، يعني 51% و49% بياخذ بال 51 بيعمل بالتحري. لو كان تحري إنه هذا الركعة الرابعة مو الثالثة يعمل به، عرفت كيف؟ بينما عند بقية المذاهب متى ما شك بيعمل بالأقل، يعني هون 4 و3 بيكون 3. الحنفية قالوا هذا الحكم قاصر على الصلاة، ففي الأشواط الحج وفي أشياء أخرى يعمل بالأقل. شكرا لأنك سألت هذا السؤال، لأن في بعض المؤلفين من الفقه الحنفي عبارته موهمة بأنه لازم يعيد كل الطواف، وأنا أظن أنه هذا ليس منطقا أبدا. يعني أنا إذا شكيت هذا الطواف رقم 3 لما 4 بتكلفني عيده من الأول، أنا ما أعتقد ذلك. صح بيجوز يكون خطأ يعني مني، لكن أنا هكذا اعتقادي. الحنفية نصوا على أنه الطواف مو مثل الصلاة، بالصلاة في عندك 3 مراحل، إعادة ثم تحري ثم بناء على الأقل، بينما بالطواف ضغري بتبني على الأقل. لاحظت كيف؟ العبارة الموهمة التي وردت في بعض الكتب من أنه بتلغي كل شيء وبتبدأ من أول وجديد، أنا ما أظن أنه هي متمشية على قواعد الفقه لا عند الحنفية ولا عند غيره. السؤال، إذا كان واحد طاف 6 أشواط وبالسابع بنصف السابع أخذوه على المستشفى، يعني أنا بفهم من هذا الكلام أنه في عذر، شايف كيف؟ يلي بيشترطوا الموالاة قالوا هذا ليس بقاطع. الحنفية توسعوا أكثر من ذلك، قالوا بطواف الإفاضة 4 ركن و3 واجب، وقالوا بطواف الوداع 4 واجب و3 سنة. واضح كيف؟ ولما يكون سنة بيكون كله سنة. واضح كيف؟ علما بأنه الحنفية بيقولوا الشروع ملزم، يعني إذا واحد شرع في طواف لازم يكمل 7 أشواط. لاحظت كيف؟ بيصير يعني في معنى الوجوب. فهون إذا صيغة السؤال حتى ما نوسعها كثير، إذا راح على المستشفى كأنه أنا أفهم من ذلك وجود العذر، فهذا ما بيكون فاصل، لا ما في عليه دم. بس عليه انه اذا صح وهو في مكة ان يكمل الطواف، بده يكمل الطواف. نعم سيدي. اذا ما اكمله عند اذا كان هالطواف نافلة عند غير الحنفية ما في شيء عليه، عند الحنفية على التفصيل. اذا كان في طواف الافاضة عليه دم، اذا كان في طواف الوداع عليه صدقة، صدقة هذا، واذا كان فيما دونه ايضا عليه صدقة. لاحظت كيف؟ هذا عند الحنفية، وعند الحنفية الشروع ملزم. الفرق بين الحنفية وغيرهم في كلمة الشرط والواجب. الشرط يعني فرض، ولما تقول عنه فرض يعني ما صح الطواف. فإذا كان واحد على غير وضوء، أو إذا كان واحد مساتر عورته، أو إذا كان واحد في معه خبث، وقلنا بشرطية هذه الثلاثة فما صح الطواف. الحنفية اللي قالوا ما قالوا بكله واجب، قالوا باثنين واجب وواحد سنة. الواجب معناته هنا إذا فعله عمدا آثم عليه دم، إذا فعله من غير عمد عليه دم وليس بآثم. سؤال عن الحائض، المفتي لا يفتي بالاسم. لاحظت كيف؟ المفتي ما بيقول له روح اشرب خمر وتوب إلى الله، لا ما بيفتي بهذا الفتوى. فهون لما أنت حكمت بالاسم، أو إمام أبو حنيفة حكم بالاسم، معناته المفتي لا يسمح له أن يفتى بذلك. طواف الإفاضة يجزي عن طواف الوداع عند المالكية والحنابلة. إذا فعلوا، بس شوف هنا بيشترطوا الحنابلة والمالكية بيشترطوا أن طواف الوداع يكون آخر عهده بالبيت. فإذا فعلوا بهالشرط كان آخر عهده بالبيت يجزي عند المالكية والحنابلة، لكن عند الشافعي والحنفية لا يجزئ، بده يطوف سبعة بسبعة. النفل شو هو بالطواف؟ يعني الله يطعمنا سيدي، نحن بس بالوقت الروح بيكون في زحمة كتير. شايف كيف في بعض الأوقات بيكون بمكة ما في زحمة، فبيتمنى الإنسان يطوف طواف. فطواف النفل يلي هو ليس بفرض كطواف الإفاضة وطواف العمرة، وليس بواجب كطواف الوداع أو طواف القدوم عند المالكية، وليس بسنة أو لعله يكون سنة كطواف القدوم. هذا اسمه نافلة. يعني هون قد ما أكثرت من الطواف في البيت فهو في ثواب. عند غير الحنفية ما في عليه شيء. عند الحنفية بما أنه قلنا شروع ملزم، متى ما بدأ مشي خطوتين على نية الطواف بده يكمل سبع أشواط. إذا أحدث هو عم يطوف انقطع الموالاة، لا ما انقطعت الموالاة، بيتوضى ويرجع بيكمل من حيث بلغ، من النقطة التي بلغ فيها. قالوا يعني هي مذكورة بالفقه الحنفي والشافعي، أظن مذكورة في غيره بس لست متأكدا. قالوا للغريب، يعني مثل منا يلي نحن ما عندنا طواف هنا، للغريب هو الطواف أفضل من النافلة. بالنسبة للمكي الصلاة أفضل من الطواف. إذا كان صارت صلاة العيد وهو يطوف طواف الإفاضة، الأفضل أنه يصلي معه صلاة العيد لما يكمل طوافه، لا الأفضل أنه يصلي صلاة العيد وبعدين بيتابع طواف. الطواف إذا كان هو طواف لحج أو طواف لعمرة، نعم فيه سعي بعده، لكن إذا كان لغير ذلك لا مو واجب. يعني زميلنا لما سأل أنه طواف نافلة هل يجب عليه السعي بعده؟ لا لا يجب. لما تحكي عن الأجر، أنا ما حاطط الطاولة وشان أحكي عن الأجر. الأجر عند الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى له حضرة الإطلاق. قد يأجر الإنسان الذي أجمع العلماء على أنه غير صحيح، وقد لا يأجر الذي أجمعه على الصحة. لكن إذا أنت عم تسألني عن الجواز، عند الشافعي صح طواف هذا الشاب، لاحظت كيف؟ عند الحنابلة ما صح طوافه، عند الحنفية والمالكية عليه دم، وإذا كان تعمد ذلك في اسم أيضا. إذا واحد بالمشاعر طلع ورد رجع، في عليه اسم؟ لا ما عليه اسم بهالشكل اللي قلته، انه بمزدلفة طلع شوي عن الحدود. حتى لو طلع عن حدود الحرم هذا له ان يدخل بدون احرام، هو محرم على كل حال. مزدلفة كله بيكون محرم. في الفقه الحنفي السؤال انه اذا كان واحد طاف وهو محدث وقالوا عليه كدم عليه دم بعدين رجع واعاد الطواف بدون ذلك فهذا يجزي عنه. وفي هذا أكثر ما يذكروا بالتفصيل شان التحلل وإمتى بيصير التحلل وإذا كان طواف أخل فيه بواجب هذا فيه إله تفصيل بهذا الأمر فهو يجزئ. نعم الإمام محمد في ذكر معين عند الطواف أو كذا طبعا ورد معظمه ورد عن ساداتنا الصحابي قليل جدا اللي ورد عن سيدنا النبي. الإمام محمد لما سئل عن ذلك قال إنه الأفضل ما يخرج من القلب واضح كيف لأنه هذا بيكون في معنى الإخلاص أكثر لاحظت كيف يعني هلأ الله يتوب علينا صاير اهتمام الناس كلها بالفلوس وإنه يتزوج ويجي سيارة ويصير بيت لاحظت كيف يمكن بيكون مخلص لما عم يدعي بهالدعوات أكثر من إخلاصه لما قالت السيدة آسيا ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني واضح كيف لكن هذيك والله أفضل بكثير يعني أنا اللي بطلبه من نفسي ومن السامعين ارفعوا شوي المستويات ارفعوا الهمام عرفت كيف لكن إذا كان الإنسان هاي حاجته فهو لما عم يطلبها بصدق من الله سبحانه وتعالى هذا أحسن ما يكون ولذلك ورد في بعض الآثار قال يا موسى سلني ولو ملح عجينك في ناس رجموا أول يوم وما معادوا رجموا بما أن الرجم في كل يوم سيأتي معنا عند كل المذاهب هو واجب فيما أحسب لاحظوا فعليهم اسم بترك الرمي في بقية الأيام بالإضافة للدم أكيد عليهم الدم لكن عليهم اسم أيضا دم واحد لا دم واحد ترك الرمي كله يجب فيه دم واحد وترك رمي يوم بكامله يجب فيه دم. السؤال أنه نحن عندنا بده يعطي يساره فإذا واحد اندفش ومشي شوي هو كان مثلا إما بهالوضع أو بوضع ظهره للكعبة أو كذا هل ينبغي أن يعود إلى ذلك؟ ما فهمته أنا من كلام الحنفي لا ما يجب على الإعادة عند الشافعي يجب الإعادة لكن غيري من ودنك أكبر مني بكثير من العلماء في الفقه الحنفي فهموا أنه لازم يرجع لكن أنا ما فهمته أنه لا ينبغي لا يعني يجب عليه الرجوع يعني على طول يكون سيدي مش مثلا ايه نعم سيدي حط ايده على الكعبة ومشي اذا بتعرفوا في الشاذروان يعني هالشطفة هي يلي نازل هي عند بعض المذاهب هي من الكعبة عند الحنفية ليست من الكعبة فاذا الشاذروان فاذا حط ايده بهالنقطة هي ما في حرج لكن إذا حط إيده بالحجر وفوته لجوا هذا من الكعبة فبيكون أخل بواجب لاحظتوا كيف هي بالنسبة لحط الإيد. نعم بأنه صوت جميل هو مؤكد أكثر شيء في بداية الطواف لكن هو مسنون في كل صوت ومسنون عند النهاية وفي مسنون أنا يمكن ذاكره بالجدول هذا الناس تغفل عنه لما بدأ يبدأ السعي يعني قبل ما تروح على المسعى معلش أنت ما عليك مستطيع أنه تقبل الحجر تستلمه بعد تقول بسم الله الله أكبر بعدين تروح على السعي هذا اللي أنا بنظري أكثر الناس يغفلون عنه شايف كيف يعني خلال الطواف وبكل شوط وهذا بيجوز بالنهاية اللي مستعجلين كثير ما كما هو مشروع لما أنت تنتهي من السبع أشواط يشرع لك استقبال الحجر أو استلامه لاحظت كيف وأيضا عند البداية من السعي يشرع إذا كان فرضنا ما في حدا بنوب بدك تروح تقبل الحجر قبل هذا سنة مو واجب سنة أنه تقبل الحجر قبل أن تذهب إلى المسعى ما في زحمة كثير شو بتساوي بتقول مثل ما بتعمل بالطواف بتقول بسم الله الله أكبر بعدين بتروح على السعي هذا أنا في خبرتي قد يكون مخطئا أكثر ما يغفل عنه الناس يعني استلام الحجر لأجل السعي بيستلموه على الصفا بكله بيستقبل لكن هون استقباله في المطاف قبل الذهاب إلى السعي هو سنة بعد بركاته ما طاف طواف الإفاضة ثم ذهب إلى بيته هيك السؤال هذا غير محرم ليس محرما عند كل المذاهب لأنه الحنفية بيقولوا التحلل الأصغر بيصير بثلاث أشياء اللي هي الرمي والذبح والحلق، وعند غيرهم بيصير بفعل شيئين من ثلاثة، فبالرمي والحلق لحاله بيتحلل عند الحنابلة والمالكية، وبالرمي فقط يتحلل عند المالكية. بالنسبة إذا له زوجة صحيح الطواف هو يشترط الطواف مشان يلي له زوجة، لأنه ما بيستطيع يعاشر زوجته ما دام عليه إخلال بهذا الطواف. فإذا قلنا أنه هو ما طاف طواف الإفاضة على رأي الجمهور هو لما زال محرما في حق النساء، مو بحق اللبس المخيط وبحق الطيب والحلق وكذا، لكنه مثل ما قلت يعني هي أنا ما بستعملها إلا في حالات الضرورة. في قول ضعيف ذكروا بعض علماء المالكية في بعض كتبهم، وسألت عنه بعض المالكية ونفاء أشد النفي، فلذلك أنا ما بفعل فيه إلا عند الضرورة، لأن هلأ الواقع عم يصير ضرورة أنه الإنسان بيعطوه فيزا طول عمره مرة واحدة. فإذا كان مثل ما بهداك الفوج قالوا له طوف طواف الإفاضة هو لسه ما دخل وقته، أو بأحوال أخرى، فهون على قول ابن عبد الحكم من تلاميذ الإمام مالك يجزي عنه طواف القدوم اللي اعتبروه واجب المالكية، وهذا ذاكره القرطبي في تفسيره، وذاكره ابن عبد البر في كتابه في كتاب الكافي، لكن معظم المالكية ما وافقوا على ذلك. إذا واحد ابتدأ بالركن اليماني وختم بالركن اليماني فهذا بيكون أخل بواجب عند الحنفي وعليه دم، واضح كي؟ إذا كمل آخر شوط لعند الحجر الأسود بيكون سقط عنه ذلك، سقط عن الله. هذا أجبنا، لا ما في تعويض الرمل، ما في تعويض الرمل فقط في الأشواط الثلاث الأول، فإذا ما استطاع أن يرمل فيها سقط عنه الرمل وهو سنة. إذا المرأة جرى لها عذر وهي تطوف، نعم توقف الطواف. شلون يعني عليها دم؟ ليش هي ما بدها تكمل بعدين طواف؟ طواف الوداع ما عليها دم، لأنه هذا حتى عند من يقول بوجوبه يسقط عن صاحبة العذر، هذا طواف الوداع يسقط. بدي نوه أنا بشغلة وإن كان لم تذكر بالسؤال، السعي مو مثله صحيح، هلا المسعى صار ضمن الحرام، لكن هذا المكان الله خلقه للسعي، والسعي لا يشترط له الطهارة، وإذا كانت المرأة حاضت بعد ما طافت لها أن تسعى بكامل حقها وما في عليها دم وما في عليها شيء. هذا المكان مخلوق أصلا للسعي، كنا نحن دخلناه بالمسجد وكنا سوينا فيه كذا، هي أشياء إضافية، لكن هذا المكان أساسه للسعي. نعم. فإذا السعي مو مثل الطواف، الطواف لازم متى ما شعرت بذلك، والشعور ما بيكفي بده يكون في ظهور، متى ما ظهر شيء من ذلك فهذا عليها أن توقف الطواف. إذا كان طواف وداع هي معذورة بعدم طوافه، سقط عنها إذا كان حيض. وبالنسبة للسعي أنا بشوفه ليس مثل الطواف أبدا بهالأمر. السعي بالطابق الثاني، الشيخ أبو اليسر عابدين الله يرحمه ما كان يرتضي، ما كان يرتضي السعي بالطابق الثاني، يعني ما يعتبر الطواف مثل السعي. في آراء، يعني أنا صرت لما سمعت هذا من الشيخ أبو اليسر عبدين صرت بتحرى، وإن كنت أنا للأسف يعني في عمرات وفي شغلات طيب ساعي بالطابق الثاني، لكن قلبي بيرتاح أكثر لما يكون السعي بالجبل. يعني الشيخ أبو اليسر الله يرحمه من حجة بهالكلام، وهو ما اعتبر السعي مثل الطواف في هذا الأمر، لأنه في نص بالطواف على أنه هو من سابع الأرض إلى سابع سماء، هذا في نص بالطواف، لكن ما في نص بالسعي كذلك. الله سبحانه وتعالى قال فلا جناح عليه أن يطوف بينه بهما. شايف كي هذا يترى اللي عم يطوف فوق اسمه بهما، يمكن ما اسمه بهما. الشيخ أبو اليسر ما كان يرتضي ذلك، في فتاوى بالارتضاء ذلك الله أعلم. أنا برتاح قلبي أكثر أنه طوف اسعى تحت. والواقع السعي سيدي مو مثل الطواف، يعني لما ساوينا طريقين وكذا ما عاد فيها الحرج البالغ مثل الطواف. السعي في نظري، وإن كان في ناس بيحكوا كثير عن أهوال جرت لهم بالسعي، أنا بنظري السعي أسهل من الطواف. الرمي السؤال إنه الرمي من طوابق عليا هل يجوز؟ نعم يجوز هذا. ليش؟ إذا أنت غلب على ظنك إنه هذه البحصة عم تنزل في المكان الذي ينبغي أن تنزل فيه، هذا مو مثل السعي. ليش مو مثل السعي؟ لأن هون بتحسن تفرضها فرضية، إذا واحد من بعيد من كذا كيلومتر رمى البحصة وجد في مكانها، هذا مثل اللي عم يرمي في الطابق الثاني والثالث، فهذا ليس مثل السعي. السعي بشكل خاص نص عليه الشيخ أبو اليسر إنه ما بيصح بالطابق الثاني. طواف إذا تعب خلال الطواف، إذا كان هذا اعتبرنا طبعا هو عند الحنفية والشافعية ما في شرط بالإعادة أبدا، المالكية الذين اشترطوا الإعادة في حال عدم العذر، إذا تعب وقعد أنا شايفه أنه عذر، حتى عند المالكية ما يشترط الإعادة. فسؤالك إذا كان هذا تعب وقعد هذا لا يطلب منه إعادة الطواف على المذاهب الأربعة فيما أعلم. سؤال في سعي نفل؟ لا ما في سعي نفل. السعي بيكون إذا أنا عم أعمل عمرة نفل أو حجة نفل لعله تهون تعتبره، بس هذا صار واجب علي أو فرض أو ركن بإحرامي، يعني هذا السعي بخلاف الطواف. الطواف ممكن أنا أتنفل بالطواف ما شئت، ممكن تطوف عدة أسابيع. السعي لا يشرع فيه الطواف، لا يشرع به السعي بين الصفا والمروة إلا لحج أو عمرة، وهذا ظاهر الآية سيدي، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. السؤال عند المالكية، في واحد عم يتفوش واحد على الكرسي، وهذا هو الشخص يلي عم يتفوش الله يزيل الخير نوى عن هداك، وهداك ما نوى شيء، هل يجزئ؟ هون إذا كان هذا الشخص اللي قاعد على الكرسي عقله معه وتصرفه معه هو ليس بصبي وليس بمجنون، فهذا ما بيحتاج إلى ما يجزي عنه نية غيره، هو بده ينوي عن ذلك، فلا بد من نيته. لاحظت كيف؟ بينما إذا كان هذا معذور في عدم النية فيجزي عنه إذا نوى عنه اللي عم يدفشه على الكرسي. إذا ما نوى، هلأ إذا واحد نوى أنه أنا عم أسعى لها أو عم أسعى لنفسي، ضحك عليه ضحك على أبوه فكروا هو بس عم يسعى لنفسه، بيصح عند المالكي. نعم الدخول على الحرم منية؟ لا منية. شايف كيف؟ فلذلك أنا ضربت لك عليها مثال، وأظن يحصل كثيرا، بيكون واحد بده يجتمع مع فلان الفلاني وشافه بالطواف وركض وراه، إيه هذا داخل على الحرم، لاحظت كيف؟ لكن هي لا تجزي عن نية الطواف. لا استقبال الحجر هذا هو الذكر سنة، والوارد أظن بسم الله والله أكبر، مو وارد أنا ما سمعت سبحان الله والله أكبر، لعله يكون وارد وأنا ما غفلت عنه، لكن على كل حال هو عند المذاهب الأربعة هو سنة وليس واجبا ولا شرطا. الكلام أثناء الطواف بخل، إذا المقصود بالإخلال عدم الإجزاء فهو ليس بمخل، لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الطواف مثل الصلاة إلا أن الله أذن لكم أن تتكلموا فيه. واضح كيف؟ هذا وارد بالحديث. تتمة الحديث شو هو؟ فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، يعني هو من حيث الأدب ومن حيث الاستحباب لا يليق بذاك المقام أنه أنا أتكلم معك شو طبخت اليوم وشو ولوين رايح وكذا، ولا يليق أنه أنا أستعمل جوال وأقعد صور. لاحظت كيف؟ لكن إذا أسأت الأدب واستعملت هذه الأمور فهو يبقى هذا الطواف مجزئا، وهذا لا يلغي الإجزاء. يعني مثلا على العطر هي منصوص عليه السؤال، انه اذا واحد بالنسبة للعطر ماشي وحاطت ايده على الكعبة، واضح كيف؟ هي عطر، هذا العطر اذا كان محطوط الان والجرم انتقل الى يده وهو محرم، لان مو كل طائف هو محرم بيكون، فهذا يعتبر اخلال بالاحرام. اما اذا كان فقط رائحة هذا لا يعتبر اخلال بالاحرام، وهذا منصوص عليه في بعض الكتب. يعني بيطلع بإيده سنة يكون مخيل، إيه نعم، حتى يكون يعني بيطلع زيت أو بده يطلع لون أو بده يطلع سائل أو كذا في يده، إذا فقط رائحة هذا لا يكون إخلال بالإحرام. وطبعا مو كل طائف بالبيت بيكون محرم. صدقة قدر صدقة الفطر في تلك البلاد، ما بعرف. لا، عند الحنفية بيجوز تتصدق أينما كنت، بس بده يكون قدر صدقة فطر في تلك البلد التي تصدقت بها. شو بيصير فينا هلا؟ بيبعتوا ناس من أمريكا أو بريطانيا بيقولوا لك هون تصدق عنا. أنا بظني لازم هدول يتصدقوا بقدر صدقة فطر في بلادهم، اللي بتطلع 3-4-5 صدقات عن صدقتنا، يعني ما بيصير يتصدق نعم. صدقة الفطر المقصود فيها وجود الشخص وين هو موجود. إذا كان هو موجود بمكان وماله أو تجارته في مكان آخر، صدقة الفطر حيث هو وجد، بينما صدقة المال حيث يوجد المال. صدقة الفطر عن حنفية اللي هي أكبر شيء كيلين وربع قمح، هذا سعر القمح من سنة لسنة بيتغير. لا تقولوا لي قديش لأن ما بعرف أنا قديش. كيلين وربع قمح